إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فمرحبا بالأخوة الأفاضل في لقائنا هذا الذي أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم به وأن يرزقنا فيه حسن الكلام والإلقاء وحسن الإنصات والفهم. وهذا اللقاء هو بتاريخ يوم الجمعة 9 من شهر رجب لعام 35 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد وصلنا معكم في شرح رسالة أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله عند كلامه في الجزء 3 من الرسالة، وهو الجزء المختص ببيان خصال السنة. هذه الخصال التي تميز أهل السنة عن أهل البدع، وذلك في قوله رحمه الله: ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها. وقد انتهينا من شرح هذا الكلام في الدرس الذي سبق هذا الدرس. ثم قال بعد ذلك الإمام أحمد رحمه الله: الإيمان بالقدر خيره وشره، والتصديق بالأحاديث فيه، والإيمان بها لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق والإيمان بها. ذكر الإمام أحمد رحمه الله في كلامه المتقدم أول خصلة من هذه الخصال، وهي الإيمان بالقدر خيره وشره. وإنما خص رحمه الله بذكر مذهب أهل السنة في المسائل التي أحدث الكلام فيها من قبل الفرق الضالة، كمسألة القدر، ومسألة كلام الله عز وجل، ومسألة رؤية الله عز وجل، ومسألة الإيمان بالميزان والحوض وعذاب القبر والشفاعة وخروج المسيح الدجال ونزول عيسى عليه السلام، والقول في الصحابة وطاعة ولاة الأمر وعدم الخروج عليهم، والشهادة لأهل التوحيد بالإسلام وإن فعل الذنوب، وأن الجنة والنار مخلوقتان. هذه هي الخصال التي ذكرها الإمام أحمد في رسالته هذه في هذا الجزء 3 من الرسالة. وهذه الخصال قرر فيها أهل السنة والجماعة ما جاء في الكتاب والسنة وما جاء عن طريق الصحابة الكرام ومن تبعهم بإحسان من أئمة الدين. وهذه المسائل أو الخصال هي الفارق بين السنة والبدعة وبين أهل السنة وأهل البدع. يعني كثيرا ما نسمع من بعض الناس يقول: ما هي الأصول التي من خالف أصلا منها خرج من أهل السنة؟ نقول له: الأصول هي هذه، هي هذه الخصال والمسائل التي ذكرها الإمام أحمد رحمه الله وذكرها غيره من أئمة الدين في مصنفات العقيدة والسنة والإيمان. فمن التزم بهذه الخصال كان من أهل السنة، ومن خالف خصلة من هذه الخصال خرج عن إطار أهل السنة. وقد فصلنا القول في هذا الخروج إن كان يعني عن اجتهاد وتأويل أو عن خطأ مجرد أو كان عن عمد وإصرار وتحريف ومجادلة بالباطل، الأمر يختلف. وإنما ابتدأ الإمام أحمد رحمه الله بمسألة الإيمان بالقدر خيره وشره لأنه ركن من أركان الإيمان لا يصح إلا به، ولا يستقيم إيمان العبد إلا بالإيمان بالقدر خيره وشره. ثم لقرب العهد في الكلام حول هذه المسألة من قبل أهل الكلام والقدرية، يعني قرب هذه المسائل كانت قريبة من زمان الإمام أحمد كما سيأتي بيانه، فكأنه رحمه الله يعالج هذه القضايا التي أثارها هؤلاء المبطلون وبين فيها مذهب أهل السنة والجماعة. والقدر لغة القضاء والحكم والتقدير، هذا فيما يخص اللغة أن القدر يراد به القضاء والحكم والتقدير والتدبير. وأما شرعا فالقدر هو ما سبق به علم الله عز وجل وجرى به القلم في اللوح المحفوظ واقتضته مشيئة الله عز وجل وما خلقه من خلائق، هذا هو معنى القدر في الشرع. فالقدر يجمع هذه المسائل الأربعة والتي هي عند أهل السنة والجماعة مراتب القدر: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. إذن القدر ما سبق به علم الله عز وجل، فعلم الله عز وجل يسبق ما خلقه من الخلائق وما قدره من المقادير، وجرى به القلم في اللوح المحفوظ، ما كتب في اللوح المحفوظ، واقتضته مشيئة الله عز وجل النافذة، وما خلقه من خلائق سواء كان في الدنيا أو في الآخرة وفي كل شيء. والعلاقة بين القضاء والقدر أن القدر هو التقدير قبل الخلق والقضاء، هو التقدير قبل الخلق. إذن القدر هو التقدير التدبير قبل الخلق، وأما القضاء فهو وقوع الخلق، فهو وقوع الخلق. وقيل العكس، قيل العكس أن القضاء هو التقدير قبل الخلق وأن القدر هو الخلق وقوع الخلق. وقيل القدر هو قدرة الرحمن وعلمه ومشيئته وخلقه، والقضاء هو إتمامه للأشياء وإتقانه وإحكامه وإنفاذه وإمضاؤه. وقيل لا فرق بينهما، لا فرق بين القضاء والقدر، فهذه عدة أقوال. وقيل هما من الكلمات التي إن اجتمعت في اللفظ افترقت في المعنى، وإن افترقت في اللفظ اجتمعت في المعنى، يعني مثل الإسلام والإيمان والفقير والمسكين. فإذا جاء في النص ذكر القدر فقط دخل فيه القضاء، وإن ورد لفظ القضاء فقط دخل فيه القدر، فيكون المعنى هو التقدير والخلق، أي قدره وخلقه. وإن اجتمع في نص واحد أو سياق واحد فيفترقان في المعنى، إن جاء لفظ القضاء في آية لوحده أو لفظ القدر في آية أو في نص لوحده، أو اجتمع في لفظ واحد، اجتمع في نص واحد فيفترقان في المعنى، فيكون القدر بمعنى التقدير المبني على العلم والكتابة والسابق للخلق والإيجاد، ويكون معنى القضاء هو خلق الأشياء وإيجادها في الواقع، هذا إن اجتمع في سياق أو في نص واحد، أما إن افترق فيدخل كل واحد منهما في معنى الآخر. وقد ورد في أثر عمر رضي الله تعالى عنه لما اعترض عليه أبو عبيدة الجراح رضي الله تعالى عنه في أمر الطاعون في الشام، قال أبو عبيدة لعمر: أتفر من القضاء؟ لما قرر عمر رضي الله تعالى عنه أن يرجع وأن لا يدخل الشام بعد أن سمع أن الطاعون قد وقع فيها، فأجابه أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه: أفر من قضاء الله إلى قدره، أفر من قضاء الله إلى قدره. في هذا دليل على التفريق بين القضاء والقدر، فالقضاء ما وقع وتم ووجد، وأما القدر فما لم يقع بعده، لم يكن بعده. وقد ورد هذا الأثر بلفظ آخر أنه قال: أفر من قدر الله إلى قدر الله، وهذا كما تقدم أنه إذا ورد في السياق فيدخل فيه القضاء والقدر، يعني يدخل فيه معنى القضاء ومعنى القدر في اللفظ، والله أعلم. والمقصود أن هناك فرقا بين القضاء والقدر، وهذا الفرق كما تقدم يعرف من حيث السياق والنص، من حيث الافتراق والاجتماع. ومن أدلة الإيمان بالقدر الأدلة في ذلك كثيرة من الكتاب والسنة، وقد دل عليه الإجماع، وهو من المعلوم من الدين بالضرورة. فمن أدلة الكتاب قول الله عز وجل: إنا كل شيء خلقناه بقدر، فكل شيء خلقه الله عز وجل في هذا الكون خلقه بقدر. وقال سبحانه: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وقال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال سبحانه: وكان أمر الله قدرا مقدورا. وقال تعالى: ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. وقال سبحانه: وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. وقال سبحانه: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. وقال تعالى: فقضاهن سبع سماوات في يومين، إلى غيرها من الآيات الكثيرة التي ذكر فيها سبحانه وتعالى القضاء والقدر. وأما من السنة فقد ورد في القدر عدة أحاديث، من ذلك ما رواه عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه لما قال لولده في وصيته قبل موته، قال له: يا بني إنك لن تجد طعم حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ثم قال له: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. قال: ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. ثم قال عبادة: يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني، من مات على غير هذه العقيدة، على غير هذا الإيمان بالقدر فليس مني. وهذا يدل على أن العبد لا يصح إيمانه إلا بالإيمان بالقضاء والقدر، فهو ركن من أركان الإيمان. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، قال وعرشه على الماء. إذن الله عز وجل كتب هذه المقادير قبل أن يخلق الخلق. وعن عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث إليه ملك فيؤمر بأربع كلمات، فيكتب رزقه وأجله وعمله، ثم يكتب شقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح، فإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وهذا أيضا دليل على أن هذه المقادير وهذه الأرزاق والآجال والأعمال وهذه الخواتم كلها مقدرة ومكتوبة في خلق الله في اللوح المحفوظ، وأيضا معلومة في علم الله السابق. وعن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أعلم أهل الجنة من أهل النار؟ قال نعم. قال ففيما يعمل العاملون؟ قال كل ميسر لما خلق له. إذن أهل الجنة وأهل النار معروفون في علم الله عز وجل وفي اللوح المحفوظ، وهذا كله مكتوب. فلما قال الصحابة ففيما يعمل العاملون، قال كل ميسر لما خلق له، لأن الإنسان لا يعلم ما هو مصيره وما هي خاتمته، فيعمل والخاتمة سيراها يوم القيامة، نسأل الله عز وجل حسن الخاتمة. وعن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال جاء سراقة بن مالك بن جعشم قال يا رسول الله بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما نستقبل؟ هذا سؤال مهم، فسأله هذا الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم، فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال ففيما العمل؟ قال صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر. فكل ميسر أي إذا عملت بعمل أهل الخير يسر الله لك طريق الخير، وإذا عملت بعمل أهل النار أو أهل الشر يسر الله لك طريق الشر. فكل ميسر لما خلق له، فإذا اختار طريق الهدى قدر الله عز وجل عليه ذلك، وإذا اختار طريق الضلالة قدر الله عز وجل عليه ذلك، ولكن هو الذي اختار ذلك، لم يعني يجبره الله عز وجل على ذلك، وإنما هو الذي اختار ذلك لنفسه بمشيئته، ومشيئة الله عز وجل تحيط بمشيئته كما سيأتي تفصيل هذا الأمر. وعن مسلم بن يسار الجهني أن عمر بن الخطاب سئل عن هذه الآية، يعني عن قوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم إلى آخر الآية، فلما قرأت عليه هذه الآية قال عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها فقال إن الله عز وجل خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل يا رسول الله ففيما العمل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله به الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله به النار. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال احتج آدم وموسى فقال موسى يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة، فقال آدم عليه السلام أنت موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده، تلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ يقول صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى، أي سكت موسى عليه السلام وكانت الحجة والصواب في قول آدم عليه السلام. وقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن يحيى بن يعمر قال كان أول من قال في القدر، أي في إنكار القدر وفي إبطال الإيمان بالقدر، كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني. فماذا فعل هذا التابعي لما سمع بهذا المبتدع قد ابتدع في دين الله قولا لم يسبقه إليه أحد؟ قال فانطلقت أنا وحميد ابن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر. إذن هذا الأمر ليس من النميمة كما يفهم البعض، يقول أن فلانا قد ذهب إلى أهل العلم وسأله عن فلان من الناس، قالوا هذه نميمة وهذا يحاول التفريق بين المسلمين، وهذا يحاول يعني أن يتتبع عورات المسلمين، ويحاول أيضا تسقيط الدعاة وتسقيط طلبة العلم والمشايخ إلى غير أمثال هذا الكلام، وهذا كله خلاف ما كان عليه سلفنا الصالح. سلفنا الصالح كانوا لا يتقدمون بين يدي العلماء الكبار، بين يدي الصحابة الكبار وهم علماء التابعين في زمانهم لا يتقدمون، وبخاصة ممن اشتهر في أوساط الناس، أناس مشهورون ومعروفون ويعني الكلام فيهم قد يؤدي إلى الفتنة والافتراق، قد يؤدي إلى مفسدة عظيمة. فأمثال هؤلاء لا يتسرع طالب العلم في الكلام فيهم ولا يتعجل، وإنما يصبر حتى يعرض هذا الأمر على أهل العلم الكبار فلا يتقدم بين أيديهم من باب الاحترام والأدب مع العلماء. يقول يحيى بن يعمر قال فوفق لنا، وهذا من توفيق الله عز وجل. لماذا؟ لأن من سلك طريق السلف الصالح وفقه الله عز وجل للصواب، ووفقه الله عز وجل للحل الشرعي والعلاج الشرعي. قال فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما داخلا المسجد فاكتنفته أنا وصاحبي، أي على كنفه، أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، يترك الكلام إلي. وهذا أيضا من التقدير بين الأصحاب والأقران أنه يعني من باب الأدب والاحترام يتقدم من هو أعلم بالكلام، لا كما نرى يعني من بعض الشباب المتسرع والمندفع، وإذا به يعني يتكلم في مجالس العلماء قبل غيره ممن هو أعلم منه وأعلى منه مرتبة. فمن الأدب أن لا يتسرع، وإنما ينظر إلى صاحبه الأكبر وإلى أخيه الأكبر وإلى طالب العلم الأفضل فيتكلم، ثم إن شاء أن يعني أن يعقب أو شاء أن يداخل فله ذلك بعد ذلك. فيقول: فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، يعني لعبد الله بن عمر، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم. إذن يقرؤون القرآن أي يستدلون أيضا بالقرآن، فليس كل من استدل بآية كان على هدى. الخوارج كانوا يستدلون أيضا بالقرآن وكانوا يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، وكذلك القدرية هؤلاء كانوا يقرؤون القرآن ولكنهم ماذا قال؟ ويتقفرون العلم، أي يخرجون غامضه ويبحثون عن أسراره، يعني يخوضون في أشياء نهاهم الشارع عنها. هناك مسائل يعني في القدر، القدر يعني لا يفتح الكلام فيه بإطلاق ولا يغلق الكلام فيه بإطلاق. لماذا؟ لأن يعني القدر فيه أسرار وفيه خفايا قد اختص الله عز وجل بعلمها، فنحن نؤمن بما جاء في شرعنا ونؤمن بأن الله عز وجل قدر هذه المقادير من جهة العلم ومن جهة الكتابة والمشيئة والخلق، نؤمن بذلك كله. وأما أن نخوض في دقائق وفي خفايا القدر حتى نصل إلى باب مغلق أو باب مجهول مظلم يبدأ يعني يدخل الشك والريب والارتياب في قلب العبد ويبدأ يعترض ويبدأ يتشكى ويبدأ يعني يسأل أسئلة هي من باب الجدل ومن باب الاعتراض لا من باب يعني الفهم، فمثل هذا لا يجوز. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، قال: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكر النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا. ما معنى هذا الحديث؟ إذا ذكر القدر فأمسكوا. القدر ليس يعني فيه إمساك بالكلية ولا يفتح فيه الكلام بالكلية، وإنما نتكلم بما ورد في الشرع ونسكت عما سكت عنه الشرع، ونقف عند المواضع التي وقف فيها الشرع لا نتجاوز ذلك. هذا هو الإمساك، وليس الإمساك المقصود به يعني عدم الخوض في الإيمان بالقضاء والقدر بالكلية، لا نعرف مسائل الإيمان بالقدر ولا نعرف ما هو الواجب في الإيمان بالقدر ولا نعرف ماذا قرر أهل السنة في الإيمان بالقدر ولا نعرف كيف رد أهل السنة على شبهات المنكرين للقدر والمخالفين في مسألة القدر، ليس هذا هو المقصود، وإنما المقصود أن نخوض في الدقائق التي يعني لم يأتي بيانها من قبل الشريعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرن يعني ذكر القدر بذكر الصحابة، فالصحابة لا نسكت عنهم بالكلية، يعني لا نتوقف في فضلهم في بيان منزلتهم في الذب عنهم في موالاتهم في محبتهم في الإيمان بهم إلى غير ذلك، لا نسكت في ذلك، وإنما نسكت عما شجر بين الصحابة ونسكت عما وقع من أخطاء من قبل الصحابة، نسكت عنها لا نذكرها ولا نذيعها ولا نتكلم فيها ولا نستدل بها إلى غير ذلك من المسائل، وإنما لا نذكرهم إلا بخير، ونذكر فضلهم ونذكر جهادهم ونذكر يعني مراتبهم ومنزلتهم في الشريعة. إذن الإمساك من جهة والكلام من جهة أخرى، وكذلك لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة يتنازعون في القدر فخرج عليهم صلى الله عليه وسلم وهو غضبان شديد الغضب وهو غضبان شديد الغضب وقد احمر وجهه حتى كأنما فقئ في وجنتيه حب الرمان فقال أبي هذا أمرتم أم بهذا أرسلت إليكم إنما أهلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر عزمت عليكم ألا تنازعوا فيه فنهاهم صلى الله عليه وسلم عن النزاع والخوض في مسائل القدر هذا هو المقصود من التوقف في هذا الباب يعني في مثل هذه المسائل الخوض والجدال والاعتراض والكلام في مثل هذه المسائل بما لم يأتي به الشارع أو بخلاف ما جاء به الشارع فلا شك أن الإمساك هو الواجب ولا يجوز للعبد أن يتكلم في ذلك وأن يخوض في ذلك بالباطل إذن هؤلاء القدرية ماذا كانوا؟ ما هي صفتهم؟ ناس أو أناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم أي يخرجون غامضه ويبحثون عن أسراره وخفاياه وهذا شيء مذموم لماذا؟ لأن مثل هذه المسائل لا ينبغي أن يخوضوا فيها وقد يكون من باب بيان منزلتهم أن هؤلاء الناس ليسوا جهلة أو من عوام الناس لو كانوا من عوام الناس أو من يعني طلبة العلم الصغار أو من الجهلة وغيرهم لكان فيهم القول يعني واضح لكن هؤلاء يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم يعني عندهم مسائل وخفايا ويبحثون في مثل هذه المسائل بتقريرات عجيبة يعني وغريبة فهذا الذي استدعى هذين التابعين أن يذهب إلى عبد الله بن عمر فيسألان عن هذا الأمر ثم ذكر من شأنهم وما كانوا عليه من حال يعني بعض الناس من دعاة الموازنات يستدلون بمثل هذا يقول انظر إلى هذين التابعين أو انظر إلى هذا التابعي قد ذكر ما لهؤلاء من حسنات ولم يسكت عن حسناتهم وإنما ذكر الحسنات ثم ذكر السيئات التي عندهم فلا بد يقولون هكذا لا بد من ذكر الحسنات والسيئات وهذا كلام باطل واستدلال عاطل لماذا؟ لأن هؤلاء أو هذا التابعي لما ذكر صفة هؤلاء القدرية ما ذكرها من باب الثناء والمحاسن وإنما ذكر ذلك من باب بيان صفتهم وحالهم حتى يعرف عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما حال هؤلاء القدرية ويتكلم بهم عن علم لأن يعني الحكم على الشيء فرع من تصوره فأراد هذا التابعي أن يصور له حال هؤلاء الدعاة المبطلين حتى يكون الحكم فيهم صوابا وعدلا إذن ليس من باب الثناء ولا من باب ذكر المحاسن كما يزعم هؤلاء وإنما من باب بيان صفاتهم حتى يعرف فيهم الحكم قال إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف وأن الأمر أنف أي أن الأمر يقع ويقدر ويكتب في وقته ليس هناك يعني علم سابق ولا كتابة سابقة ولا تقدير سابق لا في علم الله عز وجل ولا في اللوح المحفوظ وإنما كل ما يحصل وكل ما يقع في هذا الكون فيعلمه الله عز وجل في وقت وقوعه وإيجاده أن لا قدر أي لا ليس هناك قدر سابق وأن الأمر أنف أي في وقته فلما قالوا له ذلك ماذا قال عبد الله بن عمر انظروا إلى ماذا قال عبد الله بن عمر ما قال لا بد أن أتثبت بنفسي كما هو حال دعاة التثبت الذين يقولون أنه لا نأخذ بخبر الثقة حتى أتثبت بنفسي حتى أسمع بنفسي حتى أرى بنفسي هذا لا يأخذون بخبر الثقة وإنما يعني لا يأخذون إلا بما يعني يثبتونه بأنفسهم، وهذا منهج باطل. وإلا لما قال الله عز وجل: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، إن كان فاسقا فنتبين، وأما إن كان ثقة لا نحتاج إلى البيان، لا نحتاج إلى البيان والتبيان والتثبت. فلما سمع ذلك ابن عمر ماذا قال؟ قال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. مثل هذا الكلام عند بعض الناس يعد من الشدة المذمومة، من الغلظة الذميمة، ينكرون يعني على السلفيين في كل كلام ذكروه في أهل البدع، قالوا هذه شدة، هذه غلظة ولا ينبغي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني دعا إلى الرفق، والشريعة دعت إلى اللين، ويبدأ يسرد عليك النصوص التي وردت في اللين والرفق. طيب وماذا نفعل في مثل هذه المعاملة عن هذا الصحابي الجليل؟ هل سكت عنهم؟ هل قال لابد من مناصحتهم؟ هل قال لابد من إقامة الحجة عليهم؟ ما قال ذلك. لماذا؟ لأن هذه المسألة ظاهرة، هذه المسألة ظاهرة يعرفها العامة والخاصة، فلا نحتاج فيها إلى إقامة الحجة، بل ولا نحتاج فيها إلى مناصحة. مثل هذه المسألة يعرفها عوام المسلمين ولا يعني تخفى عليهم. فهل تخفى على أمثال هؤلاء الذين يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم؟ لا يمكن. إذن ما الفائدة من دعوة المناصحة؟ ما الفائدة من دعوة لابد من مجالستهم؟ ما الفائدة من دعوة لابد من إقامة الحجة عليهم؟ المناصحة وإقامة الحجة عليهم المقصود منها يعني رفع الجهل عن المنصوح، رفع الجهل عن المنصوح أو عمن أريد فيه يعني تنزيل الحكم. هذا هو المقصود في المناصحة وفي إقامة الحجة. فإذا لم يكن جاهلا بمثل هذه المسائل، فدعوة إقامة الحجة عليه والمناصحة من العبث واللغو، والشريعة منزهة عن ذلك. لهذا لما سمع عبد الله بن عمر قال: لا بد من إقامة الحجة، ولا بد من المناصحة، ولا بد أن أسمع منهم يعني، ولا بد أن يحضروا إلي، ولا بد، وهكذا يعني يذكرون أشياء بعض الناس يعني من المخالفين ومن المتخاذلين والمتخبطين. ماذا يفعل؟ بعضهم يحاول أن يجعل العراقيل وأن يجعل المعوقات حتى يعني يغلق باب الجرح أو يكاد. إذن لا بد يعني أن نفهم مثل هذه المسائل كما فهمها يعني كما فهمها سلفنا الصالح، ومنهم عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. فالمقصود أن بعد ذلك قال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم، وهذا هو البراء، هذه هي البراءة. هل قال أنني يعني بريء منهم من جهة إنكار القدر وموال لهم من جهة إيمانهم بالتوحيد والإسلام والصلاة وكذا وكذا؟ ما فرق مثل هذا التفريق. ولا قال أنه لا بد من المحبة والموالاة والثناء والذكر بالخير من جهة الإيمان وكذا، وينكر عليهم أو يحذر منهم أو يبغضون أو يعادون من جهة بدعتهم؟ ما قال مثل هذه الموازنة التي يحاول بعض الناس اليوم أن ينزل مثل هذه المسألة على أهل البدع؟ وأهل السنة لم يقرروا مثل هذه المسألة إلا في أهل المعاصي والذنوب من أهل الكبائر والصغائر وغير ذلك. أمثال هؤلاء يوالون من جهة إيمانهم ويعادون من جهة يعني كبيرتهم أو معاصيهم. نحبهم من جهة إيمانهم ونبغضهم من جهة ذنوبهم، من جهة فعل الذنوب. يحمدون من جهة الإيمان ويعني يذكرون أو يذمون من جهة ذنوبهم. هؤلاء أهل المعاصي والذنوب. أما أهل البدع فمن أين يحمدون؟ من أي وجه أو في أي وجه يحمدون؟ من جهة إيمانهم، إيمانهم فاسد، إيمانهم فاسد، يعني عقيدتهم فاسدة، ليست على عقيدة أهل السنة والجماعة. لماذا؟ لأن هو ما فعل هذه البدعة إلا عن فساد في العقيدة، فهل يحمد من جهة فساد عقيدته أم يحمد من جهة فعل بدعته؟ لا من جهة بدعته ولا من جهة يعني عقيدته يحمد المبتدع. إذن ولهذا فرق يعني سلفنا الصالح فقالوا أن أهل البدع، أن أهل البدع شر من أهل المعاصي الشهوانية بالسنة والإجماع، كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية بالنص والإجماع، لا بد من التفريق. وهؤلاء يقولون لا فرق بين أهل المعاصي وبين أهل البدع في مثل مسألة الموالاة والمعاداة والمحبة والبغض والمدح والذم إلى غيره ذلك. المهم أن عبد الله بن عمر لما سمع هذا الكلام قال بمثل هذا الكلام الشديد، والشدة في موضعها محمودة، الشدة في موضعها محمودة، ولا كيف نقول أنه في مثل هؤلاء الذين ينكرون القدر كيف نقول لهم؟ هل يذكرون بخير؟ هل نوازن بين حسناتهم وسيئاتهم؟ هل نقول لعلهم جهال، لعلهم لا يدرون، لعلهم لعلهم؟ وإذا بهذه اللعلة يعني توقف وتعطل أحكاما كثيرة بمثل هذه المسائل. قال عبد الله بن عمر بعدما ذكر هذا الحديث ثم قال حدثني أبي، عمر بن الخطاب قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جبريل عليه السلام فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، قال صدقت، قال فعجبنا له يسأله ويصدقه، قال فأخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، وهذا هو موضع الشاهد من هذا الحديث، وتؤمن بالقدر خيره وشره، قال صدقت، فأخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، قال فأخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، قال فأخبرني عن أماراتها علاماتها، قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، قال ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم، قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. هذا حديث جبريل المعروف يعني عندكم. عند أبي داود رحمه الله في سننه وقد صححه الشيخ الألباني رحمه الله عن يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن وهما التابعان اللذان يعني جاء إلى عبد الله بن عمر، قال لقينا عبد الله بن عمر فذكرنا له القدر وما يقولون فيه فذكر نحوه، يعني نحو هذا الحديث. يقول زاد فقال وسأله رجل من مزينة أو جهينة، يعني سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله فيما نعمل؟ أفي شيء قد خلا أو مضى أو شيء يستأنف؟ في شيء قد خلا ومضى، قد قدر وكتب وانتهى الأمر، أم في شيء يستأنف الآن في هذا الوقت؟ وأن الله عز وجل يقدر الأشياء يعني ويعلم بهذه الأشياء في وقتها. فقال له صلى الله عليه وسلم في شيء قد خلا ومضى. إذن ليس كما يقول هؤلاء القدرية أن الأمر أنف. فقال الرجل أو بعض القوم ففيما العمل يا رسول الله؟ قال إن أهل الجنة ييسرون لعمل أهل الجنة وإن أهل النار ييسرون لعمل أهل النار. وإن شاء الله نكمل في درسنا القادم يعني تفصيل هذه المسائل في مسائل القدر ونبين الطائفتين، طائفة القدرية والجبرية. والله تعالى أعلم، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم.